يبقى هنا معنى كلمة الربوبية عشان شديد هنا. ولذلك نعود إلى أصل كلمة كما يقول ابن فارس أنك حرف الراء مع الباء يدل على أصول ثلاثة ألا وهي كما يقول الأصل الأول إصلاح الشيء والقيام عليه. يبقى أول أصل من أصول رب راء مع الباب إصلاح الشيء والقيام عليه. أي واحد يطلع حالة يبقى لهم المعنى الربوبية إصلاح الشيء والقيام عليه إقامة عليه وإقامة معه والقيام عليه. من القيام عليه؟ ممكن أن يكون مسافرا وهو يقوم على أبنائه بالمال وبالرعاية والسؤال عنهم إصلاح الشيء والقيام عليه. إذن الرب بهذا الأرض هو المالك والخالق والصاحب، والرب هو المصلح للشيء. قال رب فلان بيعته إذا قام على إصلاحها، وهذا شفاء مربوب بالرب والرب للعنب وغيره لأنه يرب أو يرب به الشيء، وفرس مربوب كذلك. والرب المصلح للشيء والله جل ثناؤه الرب. لماذا؟ لأنه مصلح أحوال خلقه. والربي العارف بالرب، وربت الصبي أربه وربته وربته، والربيبة الحاضنة، وربيب الرجل ابن امرأته، والراب الذي يقوم على امرأة الربيب. وفي الحديث يكره أن يتزوج الرجل امرأة رابه. إذا هذا هو الأصل الأول وأصل ثاني إصلاح الشيء والقيام عليه. واحد بورشة بصنع الأجهزة العطرانة فيها ومخل حدا الشغل عطل وده منين اللي اتكسر فيها، اللي عاوز إصلاح، واحد اللي عاوز يستبدل، اللي عاوز أحواله تدقيق، اللي عاوز استمرار إيه، واخد باله من الحاجة اللي تحت إيديه لو حاجة فسدت يصلحها وهكذا. هذا هو المعنى الأول أو الأصل الأول من كلمة رب. الأصل الآخر لزوم الشيء والإقامة عليه. شوف هناك بقى القيام عليه، ممكن زي ما قلت لك واحد مسافر في الخارج ويقوم على اولاده بالسؤال بالمال، يوكل احدا يوصي ابنه مثلا ويقوم على اولاده ايضا. من هنا هذا الاصل الثاني هو تابع الاصل الاول خلي بالك، ولكنه لزوم الشيء واستقامته عليه. ومن هنا كانت الشاه المربه او ربيده ايضا معناها انها موجوده في نفس البيت بجوار الرجل، يعني في ملازمه بينها وبين صاحبها. فمن هذا المعنى هو لزوم الشيء والاقامه عليه، وهو مناسب للاصل الاول. يقال اربت السحابه لهذه البلده اذا دامت سحابه من الاثمان بالفرقناش. يقال اربت السحابه، لان المعنى الربوبيه ايه؟ انه ملازمه باستمرار ما يفرقش ابدا. وده مهم جدا هذا الاصل، انتبه لهذا الاصل بالذات. وان كان هو يقول لك تابع للاصل الاول او مناسب للاصل الاول. طيب اربت السحابه لهذه البلده اذا دامت لارض المرض، يعني ايه؟ يعني لا يزال بها مطر. مرض أم أرض فيها بيت مطر باستمرار يبقى سحاب. أرض المرض وأربت السحاب كل ده من الملازمة بدون الشيء اللي قام عليه، فذلك سمي السحاب ربابا. ويقال الرباب السحاب المتعلق دون السحاب، يكون أبيض ويكون أسود والواحد رباب. ومن الباب هذا الشاة الربة كما قلنا التي تحتبس في البيت للبن، هي باستمرار في ملازمة بينها وبين البيت أو بينها وبين صاحبها وهكذا. وهنا الدنو من الشيء الإرباب، الدنو من الشيء. يقال أربت الناقة إذا لزمت الفحلاء وأحبته وهي مرب، يعني شيء جنب شيء ملازمة لشيء. خلي بالك طلعت في منك الآن نفس الطفل خلاص هنا تسمع اللغة دي خلاص. طيب اسمع بقى سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بيتكلم يحاج قومه بيقول لهم ايه؟ فلما جن عليه الليل وقت كوكب قال هذا مش إلهي طبعا حاشا لله وحاشا الله وحاشا إبراهيم ربه إن إبراهيم يعني يحصل منه كده. قال هذا إيه رب زي ما هو إيه مجارات القصر حتى يصل إليه إلى طريق المسدود خليك ورا الشباب لغاية جاب الدار. بقول له هذا رب هو ما عارف إنه رب ولا حاجة حكاوة كده ماشي من الأسواق من آيات الله مش هو الرب. بقول له هذا رب. وخد بالك فلما أتى الأفل عن إيه؟ الدار الساعة غاب. قال ده ولا ينفع يكون رب؟ ده من أصل رب إنه يكون ما يكلمنيش أبدا ولا ينفع سيدنا الكلام ما ينفعش يكون رب يبقى كسر الأصل الثاني ولا لا؟ وزير قال لهم لا أحب الآكلين المحبة اللي هي إيه؟ ما طبعا انت بتصدقني على حبك يا انت رب يا ربك اسمها محبة الاخ الاخير. انما اقول لك المحبة هنا لا المحبة المطلقة اللي هي اللي يحب لذاته اللي هيترتب عليها ان ايه؟ ان يعبدك. هو دي المحبة اللي في الآية قال لا احب عشان تخليني احب واحد ينقطع عني الدين ما لقاهوش ما ينفعش يكون ربي ربي العقل هنا يكون من الاثنين ما يخلوش ابدا شو انت هتجيب عن بقره مين اللي بيحقق الشرط ده مين اللي شرط ده متحقق فيه في غير ربنا اظن النبي عايز الكلام شايفه الان ولا انت جاهز خلاص ما ينفعش يكون ربي هو ربي شرط الله بس عشان الاصل ايه يزوم الشيء والاستقامة عليه بذلك الكلام عليه النظرة داخل القدرة بالقصة وعين كده ده اسمعوا القانين هو لا يرى عشان الله وما ربك نظرة فينا عما تعملون فده الاصل الثاني انا بتكلم بالعرب يمكن الاسلام شاسر او شدنا الله لا وحب الاخلي فلما رأى القوة والزوء قال هذا ربي فلما عبر قال لان من يهديه ربي لأكلنا من القوم الضالين فلما رأى شمس الهزيمة قال ايه هذا ربي هذا اكبر فلما اسلت قال ايه ان ايه بريء مما يشركون يعني شوف المسألة جت في التوحيد والشرك ازاي انت بتتكلم عن الربوبية اصل الرب ده يبقى رب هو اللي يعبد الرب من حقه ان يعبد لو في 100 رب كان لازم تعبد ال 100 رب لو في 1000 رب كان لزاما عليك ان تعبد ال 1000 رب اللي يتحقق فيه شروط الربوبيه دي لابد ان يعبد حقه هل في حد بيتحقق فيه شروط الربوبيه دي الا الواحد سبحانه وتعالى مش عنده عاطفه يقول لك الواحد الله لا اله الا الله ده كده الكلام ده خليك معايا هنا انت فاهم الاصول ولا لا اللي مش عايش احتاج نروح نشرح عليهم تاني هذا في اول مساء هنا بتاع المساء من 14 سنه نص وقتنا على هذا الكلام ونص بتاع الزيارات في الاذان فكلمة الرب الاصل الاول ايه؟ اصلاح بينكسر يطلع يطلع واخد بالك ولا تفسدوا بالارض بعد الاحزان التي اصلحها الله عز وجل اصلحها بمن؟ بالانبياء المصلحين لقاء بمحمد عليه الصلاه والسلام يبقى انا المصلح الشيء واخد بالك والمقيم عليه يعني بيقوم عليه مش المقيم بقى شكل الله الذي يقوم عليه والذي يقوم عليه بينفق عليه بيصرف عليه بيهد شو عايز فيه هذا صح لو غير لو وقع يقوي مصر لو اتكسر يصلحه واخد بالك وهكذا يبقى ده الاصل الثاني لزوم الشيء والايه والإقامة عليه ما يسرقوش ابدا هو ده انا احب الاخرين اما الاصل ده له معاني كثيره زي ما انت شفت الرهيبه والراس والربط السحاب والربط السحابه والشاه والربه طيب الاصل الثالث ضم الشيء للشيء ودي مساله سهله انت كان وزنك كم كيلو لما اتولدت؟ 3 كيلو شوف انت وزنك كم دلوقتي 3000 سبعين كفايه كفايه اوي من 3 كيلو ده اجازتك 67 كيلو دي منين؟ دخلك منين يعني؟ يعني شو هتقول لي ان الدرسين اه والله الدرسين مش البهائم بتاكل الدرسين وانت بتاكل اللحم بعدين من الحشيشة والنجيلة اه والله مش انت طايلها لازم الشاي بتاكل حشيشة والنجيلة تبقى لحمة ضاني هي فين دي اللحمة ضاني في الشاي طايلها دي المزكاة يبقى لها طب مين اللي بيضمك بقى من 3 كيلو مش عارف 100 كيلو اللي بيقدر يعمل ده يبقى هو مين؟ هو الرب في حد يقدر على هذا غير الناس خالص خلاص يبقى هي الربوبيه باشتقاق من التربيه معناها هو ما هو صح ايوه نعم الرب مشتق من التربيه طيب طب ما هو التربيه ربيك ازاي الا ان يجمع الايه؟ الاصول الثلاثه دي انه يقوم عليك يصرف عليك ويرزقك ويصلحك ويشوفك وبتاع هو اذا مرضت هو يشفين ويميتين ويحيين ويطعمين ويسكين مش كده؟ طب وكمان ما يغيبش عنك انك هتتزنق تعبان هيقرصك مثلا عقربه مش عارف ايه او بيت هيقع في الزلزال او الميه كده او المرض او الالم ومفيش حد حواليك وانت في جبل ما تلاقيش حد يشوفك ينقذك ولا ايه؟ ما مالكش رب بقى؟ انت ليك رب؟ ده معناه انك ايه؟ ما يغيبش عنك هذا يعني لا تغيب عن بصره ايه؟ ولو لمثقال ذرة من لحظة من زمن يبقى دي الاصول الثلاثة في أو لذلك ضم الشيء لشيء وهو ايضا مناسب لما قبله ومتى انعم النظر كان الباب كله قياسا واحدا عشان كده الاصل الثالث هيربيك شيء في شيء يزود ذراعك شوي يزود رجلك شوي يزود بطنك شوي يزود الاعراق شوي يزود الاعصاب شوي يزود العروق شوي تكبر الحاج ده غير الاطوار اللي خلقت لها وانت لسه مدرس النطق والعلقه دي اطوار ربطهم اطوارا لما اتولدت بس اطوار ده مش اطوار ده بينميك اهو وبرضه الاطوار دي انها برضه شيء الى شيء تتحول من طور الى طور اللي بيقوم ده هذا هو من هو الله سبحانه وتعالى عز وجل طب عشان يربيك ويضم شيء الى شيء هو ده برضه يستلزم ان يكون ايه ملازما لك مقيما عليك مش كده ولا لا؟ وان يكون مصلحا لك والا كنت علقت من زمان ولا كنت كبرت ولا اتضمنت شيء ولا شيء ولا اي حاجه ومن هذا الفاق ايضا خرب هذا وهو العهد يقال المعاهدين أربة أربة فإن عبادة العقل الذي ذكرناه وأما الربوب فجمع ربط هو الباب الأول من هنا مثلا يقول لك ايه من الباب، انا بختصر لسان العرب فيه كلام كثير جدا، وانما اختصر بعض الامور من مثال السنه طيب. الربط، ما هو الربط؟ يقول لك الماء الكثير. ليه سمي بذلك الاجتماع؟ سمي بذلك الاجتماع الماء الربط. يقول لك والبرة السمراء والماء الربط، يعني الماء الكثير شمية ضمت الى ايه؟ الى مية ضمت الى مية. هذه هي الاصول الثلاثة، هي واضحة جدا في اللغة العربية. ده معنى اسمية على ايه؟ الربط. طبعا يعني مش محتاج ان احنا نتكلم فيه، لان انت اول ما تبتدي بتقول ايه؟ يا رب. والانجليز قولوا جاب، جي او دي جاب يعني رب، غير الله وإلهنا موضوع ثاني. عندهم الله ايه اللي ايه شاء الله جميعكم، انما جاب رب. رب يعني ايه؟ وذلك في القرآن عامة الدعاء بأي اسم من اسماء الله تعالى. ربنا اتنا في الدنيا حسنة، ربنا اغنى منك ايه رحمة، ربنا ربنا ربنا ربنا اجعل فيه ربنا ها، وهكذا. يبقى دايما الطلب من الله سبحانه وتعالى بأي شيء باسمه تعالى الرب، ثم تتوسل بباقي أسماء، انك انت الغفور الرحيم. رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. ربنا اننا ظلمنا انفسنا، وهكذا. يبقى الطلب من الرب، انما لو واحد عايز يوسع المسألة قوي يقول ايه بس اللهم، اللي هو مش بس الربوبية والاسماء اللي داخلة في الرب، لا ده كل ايه كل اسماء اللهم. عايز بقى تجمع بين الاثنين ده الحمد كله واسباب الدعاء كله، هتقول ايه؟ قال عيسى اللهم ربنا، فجمع بين الاثنين. فالرب تذكر الاصول الثلاثه منه. وارجو الكلام لسه مش واضح، تعالى بقى الاشتقاق، تعالى لذكر الرب في القران العظيم. كم مره؟ حوالي 970 مره. كنت سابقا منذ 10 سنوات تقريبا انا اشرح فاتحه الكتاب، جمعت يعني حوالي 972 مره في كتاب الله عز وجل، وجعلت اجمع، فوجدت مره تاتي الرب بالقسم الاول منها، ومره بالقسم الثاني، ومره بالقسم الايه الثالث، ومره بالثلاث، ومش واحد اللي هو بيتضمن الاداء. ايه بقى القسم الاول؟ القادر الكوني اللي هو الخلق وتدبير امر الخلق، اللي هو ايه؟ خلق السماء والارض، خلق الناس، خلق الملائكة، خلق الجن والإنس، خلق الشجر، خلق الحجر، خلق الماء، خلق السمك، خلق الأنعام، خلق الكهرباء، خلق الإيمان في قلوب الناس، أمال إيه؟ خلق أعمال الناس، كل شيء دخل في القدر إيه؟ كوني، إنا كل شيء خلقناه بقدر، الثاني إنما أمره إذا لشيء إذا أن يقول أو إيه؟ كن فيكون، كل شيء بقدر والثاني كن فيكون. طيب القسم الأول بقول لك دراسة يعني بالاستقصاء أو بالبحث والمحاولة التفصيل في تعالى الرب في كتاب العظيم، وجدت هذه المعاني وأخذتها، أخذت هذا التعبير من كتاب تفسير الكريم المنان أو تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للشيخ ناصر السعدي غفر الله لنا وله، هو تفسير عظيم مختصر جيد. فبيشرح الرب في قسمة الأقسام دي قدر كوني، عاوز أمثلة كثيرة جدا في كتاب الله، كثيرة جدا في كتاب الله. يقول إن ربكم الله الذي خلق، خلق صحيح، وعلى ذلك تقسم، وقسم القدر الكوني بقى إلى الخلق وإلى الرزق وإلى الهداية بمعنى التوفيق والإعانة على الهداية، كل دي من الإيه؟ من الربوبية ولا لا؟ فكل ده من ناحية القدر الكوني، هو أقسام كثيرة جدا. القسم الثاني تشريعي، تشريعي تنزيل الكتاب لا ريب فيه ممن؟ من الرب، من الرب، يبقى الرب هو اللي بيشرع كده. القسم الثالث هو ايه؟ الجزاء، اللي بيطغى ويكسره والطيب يريحه ويديله. يبقى لما تجمع المعاني دي الاقسام دي الثلاثه دي اللي جت في كتاب الله، هي دي معناها ايه؟ هي الاصول الثلاثه في اللغه. يخلق ويدبر امر الخلق ازاي؟ الا ان يكون مصلحا لايه؟ لاي خطر، اي شيء انتشر، الا ان يكون قائما على كل شيء وعلى كل نفس بما كتبت، والا ان يكون مقيما ملازما لكل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. ما فيش شيء يفارقه ابدا، وما يعزو عن ربك من مثقال ذره. يبقى ده هو ده المعنى، ده سواء في القدر الكوني او في التشريع او في الجزاء. فعشان ربنا سبحانه وتعالى ينزل لك تشريع، فبيستلزم ان يكون ايه؟ انت متقدر. لا تفارق بصره لحظه سبحانه وتعالى وعز وجل، ولا تغادر علمه ابدا، ولا تنفك عن حافظه بحال من الاحوال. من هو يشرع لك؟ يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، والقانون كذا والنهج كذا، لانه ايه؟ هو الذي خلقه، هو الذي رزقه، هو الذي يصلحه، هو الذي يقوم عليه، فهو الذي يلازمه فلا تغيب عنه ابدا، هو الذي ينميك ويربيك شيئا بعد ايه يضمك. طب ما هو ده يبقى ثلاث معاني في اللغه العربيه، لازمه للقسم الاول اللي هو القدر ايه الكوني، ولازمه للقسم الثاني اللي هو ايه التشريعي، ولازمه للقسم الثالث اللي هو الجزاء. اي جزيمه ازاي؟ كيف يقاد للجلحاء من القرناء يوم القيامه؟ ازاي؟ طب احسب ده ازاي؟ الا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يحصي اعمال كل شيء واحصى كل شيء عددا. طب ودي تيجي ازاي؟ الا ان يكون الثلاث اصول اللي ذكرناها في اللغه موجوده. فلما بتقول اقول لك ثلاث اقسام، قدر كوني تشريعي جزائي، ما تقوليش بقى ما تلخبطنيش، هلخبطك ايه؟ ده القدر الكوني ده عاوز الثلاث اصول اللي قلناها في اللغه. ثلاث معاني اللي قلناها لازم عشان يخلق ويرزق، ده لابد يكون الثلاث معاني موجوده. والتشريع لابد الثلاث معاني يكون موجوده في الرب ايضا، ولا يبقاش رب. والجزاء عشان يجازي الناس بالعدل والفضل والدقه، ده مش ممكن الا ان يكون بالايه؟ هي برضه الثلاث اصول في اللغه اللي ذكرناها. ده مفيش اخوانا تعارض في الناس، لا، ده بقول لك الرب، احنا اللغه اللي قلناها الثلاثه عايزين نصفها بقى، عمل ايه الرب؟ ايه الرب عمل سبحانه وتعالى عز وجل؟ افعال الرب ايه؟ بعد ما اسم الرب يعني ايه؟ الشروط الثلاثه الاصول الثلاثه، افعاله ايه بقى؟ افعاله هنقسمها ثلاث اقسام، قدر كوني، وافعاله فين؟ في التشريعي، افعاله فين؟ في الجزاء، افعاله في التشريعي انزال القران، الوحي الملائكه الرسل، كل ده وحي كتاب والحكمة ولا ايه؟ كل الرسل صار كل ده داخل فين؟ في التشريع. طب الجزاء ايه؟ جنة والنار أساسًا. طب والجزاء في الدنيا مفيش؟ دي طبعا ولا ايه؟ وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم واعف عن كثير. إذا أي مصيبة بتصيب الناس هي منين؟ نتيجة لأعمالهم ولا لا؟ لا مصيبة إلا بإيه؟ إذا ما قلوا ارفعوا إلا بتوبة. دعاء الصلاة الذي قاله العباس عم النبي رضي الله عنه وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى مسألة إن التقسيمة دي هي مش تقسيمة أنت هتتكلم عنها في سؤال القبر. ولا مثلا أقسم لي بقى الربوبية. لا المفروض تكون فاهم. الراجل أنت عارف. أفعال الربوبية إيه؟ وخلي بالك. إحنا قلنا دايما أسماء شوف. زي مثلا عزيز. هي صفة ذات ولا لا؟ بس له العزة ملكا ايضا. انت عاوز عزة تاخدها من مين؟ طب العزة انت عاوز المخلوقة ولا تاخدها لله؟ شفت اتلخبطنا ازاي؟ شوف بقى الواحد عشان الناس تزعل لما انا بزعل او بتضايق او بنفعل يعني. بقول لك العزيز صفة ذات لله، انما انا عاوز عزة برضه. العزة اللي هتجيلي دي صفة لله؟ انا حاطط صفة لله ده ليا؟ مخلوقة طبعا. مش كده ولا لا؟ فكذلك الربوبية خلي بالك. لو قلت ان الرب بمعنى المالك والسيد طب ما هذه صفة الذات. بمعنى بقى المربي والخالق والرازق صفة الفعل بقى ايه؟ معناها ايه؟ الافعال بقى ايه؟ فانا عايز اقول افعال الربوبية عشان نفهمها كما جاءت في كتاب الله بثلاث عناوين، قدر كوني وايه؟ تشريعي وايه كمان؟ وجزائي. فالصعبة ديت الجزاء الجنة والنار. ايش الجنة والنار؟ ده في 50,000 سنة اللي ما طلعش زكاة الابل بتاعك. فطعوه باقصى فيها. ولما تخلص الاخيره ترجع عليه ثاني ايه؟ الاولى، الجنه الجزائيه ولا لا؟ مش الجنه والنار بس. الرعب ده في القبر في يوم القيامه. والشهداء يوم القيامه لما يتفرجوا على المناظر كده ويضحك الله اليهم عز وجل، ده كل جنه الجزاء. مش كلام. قيل لك كل الجنه اول ما مات. قال يا ليت قوم يعلمون، يا غفر ربي واجعلني من المكرمين. دي مساله جزائي ولا لا؟ الخير اللي انت فيه ده والهدايه اللي انت فيه، برضه ده جزء منها جزاء. لان الحسنه ربنا بيدي لك بيجي فيها ايه؟ حسنه في الدنيا وفي جزاء في الدنيا ولا لا؟ بس انا دايما بقول الدنيا عشان ما نلخبطش، والقدر الكوني ما يتلخبطش يعني في الاسئله العناوين والاصطلاحات، قدر كوني بما فيها المصائب، مع ان المصائب دي اصلا ايه؟ جزاء ولا لا؟ بس فيه منها للكلام المصائب تيجي النبي عليه الصلاه والسلام هتقول لي جزاء ما غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اذا المصائب تيجي النبي عليه الصلاه والسلام هتقعد الدرجات كده ولا لا؟ مش عايز ادخل بس بالتفاصيل. التشريع جنة، القران، الرسالات، الرسل، الوحي، الحكمه، العلم، الربوبيه، القدر الكوني هو ايه؟ الخلق، الرزق، انزال الماء، انبات النبات، الجبال، دوران الارض على نفسها وحال الشمس، مجموعه الشمسيه، النجوم، الافلاك، السماوات، خلق الجن، خلق رب الشياطين وما اضلت. شوف الرب بقى بتستعمل ازاي في القران والسنه، وعارف ان الثلاث طاعات في القدر ايه؟ الكون. خلي بالك القدر الكوني ده هل في خلاف؟ هل في خلاف يا اخوانا على القدر الكوني؟ يعني خلاف بيننا احنا مش بيننا احنا، خلاف بيننا وبين كفار قريش مثلا؟ لأن كفار قريش يؤمنون بهذا الجزء وأقروا به. ولذلك لما بدأ الكتاب يؤمنون بالربوبية كلها فزعل أوي. يقول لك أمامي بالربوبية فزعل من دي أوي يعني. هو طبعا هي صح لأن مش على التقسيمة بتاعتنا، التقسيمة بتاعتنا دي غير ملزمة. وإنما هي للدراسة فقط. إنما لا يجب عند ابن القيم والشيخ ابن عبد الوهاب أجد مثلا إن الرب يعني أن أبا جهل آمن بالربوبية فزعل أوي. الربوبية إيه؟ آمن بالقسم الأول فقط من ربوبية الله عز وجل. إنما القسم الثاني اللي هو إيه؟ التشريعي لم يؤمن به ولا لا؟ والقسم الثالث هو الجزائي يوم القيامة لم يؤمن به. إذا كنا ترابا وعظاما فإنا فليؤمن بالبحث، فما أمنوش إلا بالقسم الأول. فالقدر الكون والإنس أنتم من خلقهم خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. الكفار يعلمون ان الله هو الذي خلقه هو العزيز هو العليم. مش كلام كل من يرزقكم من السماء الارض ان يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون ايه الله. خلاص ده القسم الاول ده واضح. الكفار اللي مات على الكفر ده مش هيطلع من النار ليه؟ اصل دي اصول ولازم نبقى نستصحبها دائما في كل امور ديننا. دي اصول. ايه الاصول؟ لماذا يخلد الكافر في النار؟ لان القدر الكوني واضح لكل ذي عينين. لمن عنده مسكة من عقل. اي حاجة من عقل ماسحة حتى. مسكة بس. من عقل. يبقى لابد ان يقر بالتشريع والجزاء. ليه؟ لان انت تقر بالقدر الكوني ان الله قادر واللي خلق واللي رزق واللي خلق من الجهاز العصبي والمعدة والبنكرياس والاجهزة الرهيبة اللي في الجسد دي. يعني تقر هو اللي يرزق كمان دبر الامر. اه نعم تقر بهذا. يعني وصفت الله عز وجل بكل هذه الكمالات بعد ترجع تنسفها خالص. تشتم الله عز وجل انه يترك خلقه هملا وانه يدع المسلمين كالمجرمين. اللص السارق زي المسروق والظالم زي المظلوم. مفيش بعث يجي ازاي دي يبقى يخلق في النار ولا لا؟ لانه شتم الله رب العالمين. شتم ربه الذي خلقه هو رباه. شتم ولي نعمته. وهكذا يبقى الإلزام كله يا إخوتاه بالإيمان بالقدر الكوني. لأن كل إنسان يعلم أن الذي خلق هو من الله. وإن كان ينكر بلسانه فهذا جحد. ما أنكره بلسانه إلا بعد أن علمه بقلبه. هو ده الجحد. كفر الجحود. كما أنهم سموا الإلحاد الحديث زي فرعون. أنا ربكم الأعلى فأنت لكم الله غيري. إنما فضحه الله فقط وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. فالقدر الكوني لا ملزم لكل واحد اعتقد ان الرب عز وجل ان الذي خلق والذي رزق والذي دبر الامر والذي احيا وامات ملزم له ان يؤمن بان الله ولا بد مرسل ايه رسله ومنزل كتبه ومحاسب عباده. مش لا بد يعني الزام له. انت عملت ان ربك والذي خلق اه خلاص يبقى ده معناه لازم في تشريع وفي ايه بدا. اللي ما قالش في تشريع على كذا يبقى يخلد فين؟ في النار. ليه؟ لنار لوضوح كل شيء بين يديه. ثم هو لم يؤمن بالتشريع ولا بالجزاء اذا شتم الله وانكر صفات الكمال لله عز وجل بعد ان اثبتها واقر بها واعترف بها باعترافه بالقسم الاول اللي هو القدر الكون. واضح ولا لا؟ دي اصول لابد ان نستصحبها قبل كل شيء. عليكم السلام. يعني لا علينا ابدا ان ننسى هذا الاصل لان هذا الاصل ايه؟ خليكم معانا هنا. شوف الشيطان دي فيها مزات شياطين. واحد ياخذ كلمه بعد بس كله بقصه. يعني الكلام اللي بقول ده مش لازم. ما هو الرب معنا الان ولا هو غايب؟ يبقاش رب. خليك معانا هنا. لا اله الا الله. اقول لك الايمان بالقسم الاول ملزم ان تؤمن بشرائع الله وملزم ان تؤمن بالبعث. ما تؤمنش مخلد في النار. واحد يقول له طيب بس يعني ما هو بلد لو واحد مات من غير الرسول بقى لسه ما حضرش الرسول وما كنا عارفين حتى ايه نبعث برحمه بقى من الله ان ايه؟ قال لك مش عذر ان نبعث رسول برحمه الله سبحانه وتعالى. مش كده ولا لا؟ بعدين الرسول انت تعبده كيف تعبده؟ الرسول يقول لك تعبد ازاي والمنهج والامر انه يبلغها لك ازاي؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه؟ هو هيوحي لكل واحد بقى مننا ويكلم كل واحد يقول له يعني شايف المساله واضحه ازاي؟ يبقى الالزام بالجزء الاول ده يعني اذكروه لانه حياتي لنا الان ونحن نستعرض هذه المعاني. قبل ان ادخل بقى في الحمد لله رب العالمين خلي بالك بس فيك انت مصدقني انا بتكلم. بتكلم مثلا قسم القدر ايه؟ الكوني. القدر الكوني يعني منه مثلا إهلاك العدو. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. عسى مين؟ عسى مين؟ ربكم أن يهلك. يبقى إهلاك عدونا ده من ربوبية الله ولا لا؟ يا رب أهل الصرب يا الكرام. لما قال إنه ربي الربوبية ولا عن الربوبية ولا لا؟ وقل رب زدني. يبقى العلم أصلا منين؟ من رأى أنا عايز أي معارف حديث، عايز أنجح في الثانوية العامة، عايز أبقى متفوق، عايز أرزاق، عاوز جاه ورئاسة، عايز سلطة، عايز وظيفة، عايز كذا، كل ده منين؟ قدر الكون الربوبية ولا لا؟ ذلك ومما علمني ربي. طبعا لما ادوك مادة الخلق والرزق حدث ولا حرج، بس أنا بستعجل أن إيه؟ عاوز ألحق أخلص أنتهي من الحمد اليوم إن شاء الله. تعالى كده مثلا في الإذن الشرعي أول حاجة بسلام، أنا هقول لك آيات بس نفس، ليعلم أن قد أبلغ رسالتي من؟ نفس ربه، فعصوا رسوله؟ نفس ربه، تأتي فرعون فقولا إن رسول ايه؟ رب العالمين، تأتيه فقولا إن ايه؟ رسول ربك، فأصنع بن إسلام، قد جاءت رسله ربنا بالحق، أبلغكم رسالات من؟ كل القسم التشريعي، رسالات، طب الكتب، هذه الرسالات برد، طيب وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ولا لا؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من مين؟ من رب، من رب الكتب ازاي؟ كل ده تشريع من رب العالمين. طيب وإنه لتنزيل رب العالمين هذا المرور فيه روح الأمين، كلها الربوبية تشريع، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقت ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلمات، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم منين؟ من ربكم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. تعالى برضه مسألة الوحي، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة في سورة الأنعام، وأيضا في سورة سبع والأعراف والأحداث، ماذا وإن اهتديت فبما يوحي إلي إيه؟ رب. قل إنما أسأل ما يوحى إلي من رب. كل دي إيه؟ قسم تشريعي. ده أنا بديك أمثلة من كتاب القرآن كله كده يا إخوان، مش أنا بدي التقسيمة دي من عندي، أنا القرآن كده. استعرض كتاب الله كلمة الرب دي، هتلاقي الكلام اللي بيقول لك ده الهداية مثلا في سورة الزمر، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من مين؟ من رب. الهداية والنور كله من رب سبحانه وتعالى. طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. طب قل لنا وإن كانت الهداية دي بتاعت قدر كوني رب كن فيكون، الرجل يكون مؤمن ويكون مهديا بفضل الله سبحانه وتعالى، غير الهداية اللي هو التنزيل والتشريع. طيب قل إنني هداني ربي إلى إيه؟ ثم هداني مين؟ رب. ولقد جاءهم منين الهدى؟ من ربهم الهدى. وقل عسى أن يهديني ربي، رقم 11، أفمن كان على بينة منين؟ من ربي وتشهد منه، فمن جاءه موعظة من ربه. طيب قد جاءكم من ربكم، قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم من كذب بآيات الله. طيب التحليل والتحريم، قل تعالى وأتل ما حرم عليكم مين؟ قل تعالى وأتل ما حرم إيه؟ ربكم عليكم. يعني مين اللي بيحرم؟ يبقى التشريع بقى تشريع مين؟ يعني مين رب الناس باختصار؟ الله. مين اللي من حقه يعني يشرع؟ كل ما اتكلم انا في الكلام ده بيشوف كتير، ولا شوف لا شوف ده بتاع تكفير، ده خوارج، ده كان في الحاكميه دايما، حاكميه يا حبل، مش عايز اقول يا عدو الله يا جاهل، بس كفايه ان اسمعها يا جاهل كده اهو، ياخدها مني وبيني وبينه الله يوم القيامه، لان بقول لك الايات دي كلها الرب هو اللي بيشرع ولا لا؟ مش حد يشرع ابدا الا هو الله تعالى عز وجل. ده القسم الثاني من ربوبيه الله. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم التشريع. بعدين قل انما حرم ربي الفواحش منها ما ظهر منها وما بطن. مين اللي بيحرم؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. اذا المساله التحليل والتحريم هو سلطان من؟ سلطان الله عز وجل. والايات كثيره جدا في هذا، ولكن بس انا مجرد بذكر امثله. تعالى للقسم الجزائي، القسم الجزائي من ربوبيه الله. ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. مين اللي بيقضي؟ الرب. انا عارف ان الله يعني هيعمل لك بقى زي اللي قاعدين في المساجد بتاع القبور دي بجوار الوثنيه والشرك بالله ليل نهار، يقول لك من يفهم من اللي خلق؟ يقول الله. سلام، بيتهز على الكرسي كده يقول لك يا سلام. هو ده الدين؟ طيب عارف ان الله، انا بسالك بشرح في الربوبيه الان، تقول لي الله؟ ما انا عارف ان الله، بسالك هنا الكلام اللي بيكون متابعني، صلى على النبي الله عليه الصلاه والسلام. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا يفعلون. إن ربك هو يقسم من حيصل ويقضي الرب. هتقول لي الله طبعا الرب الرب باسم مناسب هنا يقصر بينهم يوم القيامة. وإن كل لنا ليوفينهم ربك ربك أعمالهم إنهم يعملون خبيص. طيب وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإنا إلى ربنا لمنقلبون عشان يجازي. طيب إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا جزاء من ربك. جزاء منين؟ من ربوبية جزاء عطاء الحساب. بعدين إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فمن كان يرجو لقاء ربي وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتى المقضي لهم ما يشاءون عند ربهم لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وإن ربك هو يحشرهم لو حكيم عليم. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رضيت مرضية. لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبناكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا إلى مين؟ ربنا منقلبون. وما تصفهم إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت. بس بآيات ربنا بإيه؟ تشريع كويس صحيح. لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا دعاء هنا بالربوبية نرجع كل حاجة. في حاجة حاجة غيره وفي حاجة حاجة غيره نصوم غير غيره خلاص على عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربك. شمع اتقوا ربكنا شمعنا شمعنا ازاي بالقدر الكونوي التشريع الجزاء ببساطة شديدة خالص يعني كل حاجة منهم. انت عاوز حاجة في الجزائي عاوز حاجة في الهداية والعلم والوحي والنور عاوز حاجة في الفلوس والأولاد والبيوت والمسكن كل ده داخل فين؟ في الربوبية. بعد تصلهم من غيره هو ازاي بس تيجي ازاي دي؟ اتقوا ربكم. لا واخشوا ايه يوم لا يجد والجزاء يوم يقوم الناس والإيمان لرب العالمين كل يجمع بيننا ربنا. طيب فله أجره عند من؟ عند ايه؟ عند ربك. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وتمت كلمة ربك لأن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. واضح الكلام الربوبية فتوى لسه بمجرد الأمثلة وأنت عليك الباقي. واضح ولا لا؟ طيب يعني إذا عشان ده قبل ما نخش في الحمد عشان نبروز الحمد بإذن الله تعالى من خلال السياقات العظيمة في القرآن العظيم نسألك الحمد بقى. يبقى الرب معناه إيه في اللغة الخالية ده تصول أولها إيه؟ إصلاح الشيء والقيام عليه. أي حاجة تعطل تتكسر تعيا من إصلاح الشيء وإذا مرضته هو إيه؟ أهو ده من ضمن الإصلاح أو كده ولا لا؟ وبعدين والقيام عليه معناه اللي بيرزقني وبيشوفني عايز إيه؟ طيب وبعدين يلزمني ما يجيبش عني أبدا. بس لما تزنق منين ما تزنق ولو انا تحت فين عمارة وقعت عليها وبقيت في الدور 20 تحت الارض ولسه صاح من اللي هيخلي الروح جوايا وحش ملائكة الموت عني واللي عايزين الاكسجين يثبته والميه ولو من البول. المسائل بقى مفيش غير مين؟ الرب سبحانه وتعالى عز وجل. دي كلها الربوبيه الملازمه بالذات. انما لو انا غبت عنه خلاص. طب مين الذي كان ليونس عليه السلام في بطن الحوت؟ بالظلمات وبالليل وفقاع المحيط ولا فقاع البحر ولاش المحيط هيعدي لحد راح فين؟ هنا في البحر العادي تعدي له شط ثاني والبحر ده شويه وبالليل والحوت والحوت في اي بحر اللي كان بحر ايه؟ عميق بتجي مثلا حار عميق عشان يعرف ينزل ويطلع يسطر. فمين من ليونس عليه السلام ونادى ما كانش ملازمه ما بتجيبش عنه ابدا ما ينفعش يكون رب ولا لا؟ خلي بالك المعاني دي نحتاج نتعلمها يعني ولا نذكر بيها بس؟ انا كنت عايزكم كلكم تقولوا بسم الله سواح كل تذكره بس لان القران كله تذكره. تذكره بايه؟ وكان حد علمك الكلام ده قبل كده؟ اه لان قلت النهارده كله في الربوبيه انت عارف ازاي والاقتبس تلك الفطره فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كله انت شوف من حيثير واحد من منين من نيكسون من كلينتون من مثران من جون ميجر من كلاب الصرب من كلاب الشرق والغرب الا وهو على على الفطره. ما حدش هيقدر يغير دي ابدا. ايه الفطره بقى؟ عايز تشوف ان الكلاب دول ولدوا على فطره بس هم كلاب ويستحقوا خلود في النار؟ ازنقوا في البحر خليه يغرق في البحر كده اتفرج على إيرسن ده، لا ده إيرسن ده أرثوذكسي يعني أسود قلب أرثوذكسي في العالم. لا خليك بلاش، خليك في مين؟ في لينين، لا أو حتى أسرة لينين بتاعت مصر دي، خليك فيها هيك وزقه ده في البحر شوف هيعمل ايه. بس ما الزنقه يبقى جنبه غواصه ولا جنبه طياره يبص كده ولا جنبه واحد فتوه هينشئ له خليك، يبقى لسه متعلق بايه؟ باسباب. لا وظنوا انهم احيط به الشر، حتى اذا هو الذي يشاركهم في الدار والبحر، حتى اذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا ايه؟ بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم ايه؟ هذا هو الشرط، احيط به يعني رايح في داهيه رايح في داهيه، مفيش اي سبب للنجاه، وهيتأم خلاص في الحاله دي يعمل ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. دي معناها ايه؟ انا عايزك تستشعر المعنى ده ما تنساهوش الا ان تلقى ربك. انت الان يمكن يعني يمكن مثلا ايه؟ تلاقي نفسك كده في حاله دوخان لما تسمع لابن سوري تونس. اسمع الان في الحمد. زي بقول لك استصحب الاصول دي. ان اي واحد يجحد ربوبية الله عز وجل اجنقه في البحر واجعله يحاصر ميت ميت هارك هارك تجده رفع يرفع ايده فين؟ يا رب انت كنت ان مفيش تحت ربوبية فطرة ان ارجع الى ربك ما لك من الجاه سواك. هذه حجة الله عز وجل على خلقه، على خلقه، ودي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل من خلق اللي سواك. ولذلك ايه؟ قل أفلا تذكرون؟ تذكرت وش يعني عارفه بك؟ انت عارفه بك ان الذي خلقك هو الله وان الذي يرزقك هو من ابو جالك انا عارفها منين؟ وان دي مسائل واضحه ثابته، دي مسائل فطريه خلي بالك. وذلك القران تذكره كله تذكره بايه؟ فلما ماتوا ما ذكروا به، كلمه ايه؟ ما ذكروا، ماتوا ما ذكروا، ما انا بذكرك بحاجه انت نسيها، لا ده المعنى مش كده، ده ده ما ذكروا به لانه عنده ايه؟ الكلام ده عارفه منين؟ من قبل كده. فلما ذكرته تركني واعرض عني، هذا نسيان ولا لا؟ مش النسيان اللي انت متصوره، ده النسيان ده الخطا اللي كانوا متفقوه عليه مثلا ارفع لامك، لا ده نسيان ثاني كما سنرى. يبقى استصحب معنى الربوبيه عشان تبقى عارف رب العالمين، العالمين ده يعني خدها كده على انها ايه؟ جمله الخلائق، لان الله عز وجل هو رب كل شيء، هو رب ايه؟ كل شيء، ده رب العالمين معناه كده جمله. وذلك ايه؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض بينهم ان كنتم موقنين، بس قال ربكم ورب ابائكم الاولين، بس قال رب المشرق والمغربي وما بينهما ان كنتم تعقلون. يبقى هنا وما رب العالمين، شو الاجابه جايه ازاي؟ يبقى العالمين تاخد عنها جمله ايه؟ الخلائق، جمع عالم مش جمع عالم، بتختلف فيها كثير. اللي رجعها القرطبي غيره غيره ان هو العالمين معناها ايه؟ يبقى العالمون ما هي جملة الخلائق، فهذا كانت جمع أجيال أو جمع أمم، إنما العالمين برضو تذكر على أنها إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين، الجن والإنس مثلا يعني، بس العالمين، الملائكة في حال غضب شهيد ولا لا؟ من كفر الإنسان، فلما يجي به النبي عليه السلام ويصلح الله به الملة العرجاء، يقيم الله به الحق في الأرض، طب ده الملائكة بتفرح ولا لا؟ بهذا؟ طب والكون كله بس تكاد السماوات تتفطرن منه وتلتحق الارض وتكون الجبال هده ان دعوا ايه؟ يبقى الحجاره زعلانه ولا لا وغضبانه ولا لا؟ طب لما يبقى المساله تبقى كلها يا رب العالمين الحجاره تفرح ولا تفرح فيه؟ تفرح طبعا لان الكون كله يسبح بحمد الله عز وجل، الكون يريد ان ياتي باسم الله كما يقال في منظومه واحده، او كما يقال يعني في بعض المعبرين يقول لك في معزوفه واحده، مش كلمه العكس دي، هنا في مظاهره واحده، هذا احسن تعبير، في مظاهره واحده. وكان الكافر على ربه ظهيرا، اما كل شيء من هذه المخلوقات لما تاخذ العالمين ان رسول الله رحمه العالمين، هل هو رحمه العالمين بس الانس والجن؟ طب ما هو بالتبعيه رحمه لمن؟ لهذه المخلوقات، لانها تريد ان تفعل ايه؟ كل التدمير بهذا الانسان الكافر. فلما يجي رسول يصلح الله به امر الخلق وتسير الدماء على هذه الاحجار، ذلك مما تسعد به هذه الايه؟ الاحجار، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم. على اي حال العالمين هتاخدها ايه؟ جمله ايه؟ الخلائق. تعال بقى نشوف الحمد لله رب العالمين بعد ما خدنا ايه؟ كنا، لان السوره التي تبدا بالحمد الفاتحه يا وائل الايه الثانيه بعد البسمله، انت خدت بقى الايه الاولى البسمله ايه؟ طيب السوره اللي وراها ايه؟ ها؟ الأنعام أولها الحمد لله الذي خلق. شرحنا كم ده الدرس الماضي. بس شوف رب العالمين في الفاتحة رب العالمين يعني الشمس اسمية قدر الكون التشريعي. هتلاقي في آيات بتتكلم عن القدر الكوني في الحمد. وآيات بتتكلم عن التشريعي في الحمد بقوله. وآيات بتتكلم عن الايه؟ عن الجزاء. يبقى ده تفصيل لفاتحة الكتاب دي أم الكتاب ولا لا؟ يبقى الحمد لله رب العالمين هتسقط الآيات كده. هتسقط الحمد كده على ايه؟ على القدر الكوني. آيات كثيرة. أنا سنرى الآيات. على القدر الكون آيات كثيرة. أنا سنرى الآيات. وهتخط على ايه شان اخر؟ على ايه؟ نفسي. على التشريع الحمد لله في الربوبية. لان الحمد لله رب العالمين شير رب العالمين قصة الاقسام الايه؟ الثلاثة ده الحمد لله في القدر الكوني وفي التشريع وفي الجزاء. هتلاقي ايات بتتكلم عن الحمد في القدر الكوني وايات بتتكلم عن الحمد في التشريع وايات بتتكلم عن الحمد فين؟ في الجزاء. يبقى يهمنا قوي قوي نعرف الحمد لله رب العالمين مواضيعها ايه في القرآن. ونركز عليها. المرة اللي فاتت اخذنا بدايات السور. فالإله العام اولا الحمد لله في ايه؟ خلق. طب والكهف الحمد لله لي انزل عبد الكتاب اجاز تشريع. وبعدين خبأ. الحمد لله لي ايه له ايه؟ ما كتب الملك. لان الملك من تهام الربوبية ولا لا. رب من غير ما يكون ملك. يبقى ربوبية مصر. ولذلك ايه؟ رب الناس. ملك الناس. والنتيجة بقى اللي انت ملزم بها الى الناس. فتمام الربوبية ان يكون هو الملك وتمام الملكية ان يكون هو ايه؟ الاله. انت حد يتكلم معاه ولا يتكلم معاه؟ حب بغاية الحب بغاية الذل عشان تهينا خلاص الملك. فهنا من خلال الحمد هتوقع على الايه الثلاثة؟ القدر الكوني والتشريع. شوف شوف بداية الصور. يعني بالله العظيم يا اخي الكريم انت عاوز شرح بعد كتاب الله. بقول لك الحمد لله انت في ام الكتاب. بين ايه؟ اولها في الانعام في اول آية عشان اللي مش شايف يشوف. بتتكلم عن اللي خلق ولا لا؟ هذا القدر الكون اهو. واول آية في الكهف. الآية اللي ده منتصف القرآن. عن اللي انزل كتابه ولا لا؟ طيب. وبعدين الملك تمام الايه؟ الربوبية. الكهف الثالثة. السبع الرابعة. الخامسة ايه؟ الحمد لله فاطر الثلاثة الارض. اللي هو ايه؟ اول مرحلة مراحل التنفيذ. شرحناها ثلاثة مرات. فاطر داعي الملائكة فيه. طب الملائكة رسل ليه؟ لا يا مستشيع لا لا تشريعي ده الملائكة دي الخلق. يا سبحان الله العظيم ما تقرأ لابن القيم لأن كل شيء عبدالله سبحانه وتعالى وكل بيه ملكة عدو الملائكة اللي بتعمل بقى ربنا بيعمل شيء او الملك ده كيف يحيى هذا الملك وكيف خلق اصلا وكيف تستمر له الحياة الا بالقيوم ده هو قدر هذا الشيء وعلى الملك وهذا يتبع بحمد الله وهذا يتبع بحمد الله هو يقول خلق ده ليه؟ لا كلمة ليه دي تريد ان تجد على الله سبيلا لن تجد على الله سبيلا ابدا هو ده معنى الحمد والقرآن كله من حمد يرد على السؤال ده زي ما هتشوف الان يبقى احنا قلنا ايه؟ الحمد لله العظيم مفصلة في الذي خلق الانعام ولذلك ده فين؟ في الكهف واللي هو الملك فين؟ وكذلك لا الحمد في الايه؟ في الاخرة طيب وبعدين فاطر بداية الخلق ما خدش معاه حد وجدت وزير الذي ايه؟ فاطر اصلاف عبد العزيز طيب جاء الملائكة رسل مش بس رسل التشريعي لا هنا رسل للقدر الكوني يدبر فالمدبرات امرا والمرسلات ايه؟ خلاص ما فيش فالعصر خلاص بعدين والناشرات نشرا هذه الملائكة بقى فالايه؟ فالفارقات فرقة فالمرسلات الملائكة ايه؟ انما الاول الرياح مش شرحنا احنا المرسلات والطور والذاريات في التخويف فتنسى والله الله عز وجل يعني سمع ما قلنا ومسجل فشل وانت حر قلنا بتسمع العلم اللي انا بقوله ده فرق قال العلم كان فاقد كثير جدا من العلوم بسبب المعلومات ده بسبب العلم اشتغل فيه ده يعني بقول لك شوف يعني تركت معلومات كثيره جدا في هذا الدين وعندي فضل قدرة على تحصيلها مش لاقي لا وقت ولا اعصار لاني منشغل دائما بهذه الايه المعاني التي لم يتفرغ لها احد في زماننا هذا فتلك مصيبه يقول لك الناس بتصلي انت عارفين بيصلوا اجل فاتحه ايه؟ اجل فاتحه ولا اللي فيه؟ وانت احكم بقى اذا شفت الكلام ده كنت عارفه ولا لا؟ انا بقول لك الكلام ده حد عليا وعليك نسال الله ان يجعله حجه لنا ده عليك فانا بشرح المرسلات والذاريات كلام عجيب رهيب موجود في دروس التقويم ترجع انت تنساه ده لا يصح ابدا منك هذا لا يصح بقول لك جاء الملائكة رسلا ده دي مش بس في التشريع ده ايضا فين؟ في القدر ايه؟ الكون طيب دي بدايات الصور وفي التغابن ايضا تعالى بقى كده لنهايات الصور ايه الصور اللي انتهت الحمد الزمر وقيل الحمد لله بموضوعنا بقى اليوم. طيب بس كده لا في رب العالمين كان في نهاية الصور بس الجاتية منك لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولو كبرياء رب السماوات الأرض ولا عز وجل. خلي بالك في نهاية ختام الايه في ختام الصورة رب العالمين بعد التفسير الذي مضى. ليه؟ إذا الصورة تتكلم عن أشياء تفصل ربوبية الله. إذا تشوف أول مساء رب العالمين في كتاب الله لا يبد حتما أن السياق ده يفصل القدر الكوني والتشريعي والجزائي. لازم تحفظ الكلام ده. لذلك أنا كنت على قلب كلام الإشاء الجزائي وبتفصيل وبهدوء وبأسلوب سهل عشان لما شعرك الحمد في السياقات دي تغل معايا. معاش لو حب عليها بعد كده بقى تحت اليوم في مساء الحمد لله. طيب بس كده دي الصور اللي هي الحمد في الصور ثانية كده لا انا عايز اخر آية من سياسية الجاسية لان نعم نعم لا غفر من خلالها الحمد رب العالمين نقول عن نهاية بس الصف المسلمين والحمد لله سبحان ربك رب العزة مفهومة كلام المسلمين والحمد لله رب العالمين. اذا في كده الصور يا اخوتي منتهية بالحمد لمن لرب العالمين لازم انت تهتم بالايه بالثلاث صور دي تشوف السياقات بتاعتها السباق لسبقها بيتكلم عن ايه السباق ده بيتكلم عن ايه الصور اللي ختمت بالحمد لرب العالمين ده موضوع رهيب او كام صوره بس ثلاث صور. طيب والفاتحه ده كام رابعه. طيب في ثلاث مواضع لسه رب العالمين الانعام ذكر شرحناها في الماضي وايه لا وغافر ويونس انعام 45 يونس 10 اي 10 غافر الايه كام 65 على ما اذكر يعني هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هناك الصفحه انتهت بالحمد بس مش الحمد لله رب العالمين ها ليه تكبير تكبير لا انا هو الحمد مش رب العالمين هو الحمد ما لا انا بقول على نهاية الصور انا قلت على خلاصك بس الزمر صفات بس الجاثية تعالى كده في رب العالمين في فتحة الكتاب لديك كم موضع اربعة. طب في ايه كان يا رب العالمين الحمد يا رب العالمين في خلال الصور بس كم شهر لان انعام 10 ونص بس بس غاف إذا هذه السبعة مواضع اللي فيها الحمد لله رب العالمين دي هذه الصور عرفناها ده غير الايه غير البدايات وبعدين في صور انتهت ايضا بالحمد ايه ياخد التكبير وان شاء الله ربنا لا بقول لك الحمد الاسراء من اهم مواضع الحمد وقول الحمد لله ليه كمال كله الذي لم يتخذ ولا من عايز كده شرح طبعا ولا كله شريك الملك بس ولي من الذل وكبره ايه تكبير. ففي سورة هذا كمان تعب الحمد قلنا درس الماضي من وقل الحمد لله سيريكم اياته ايه فتعرفونها وما ربك بغض نعمة تعملون يعني دي سورة تعب الحمد سورة تعب الحمد. انا الان مركز على السوق السياقات اللي جت فيها ايه الحمد لله ها رب العالمين. انما انت انا اديت لك امثله بالخلق والتشريعي السياقات بتبقى ازاي لاقسام الربوبيه الكامله انما هناك ما يزيد في رب العالمين. فهناخذ المثال الاول اعيده عليكم الان من سوره الانعام من الربع الذي اوله ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يستجيب الذين ايه يسمعون هذه المصحف انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. الربع اقول ايه انما يستجيب من يعني شوف الكلام ده في الله انت لما تسمع من ربع كده اقوله انما يستجيب الذين يسمعون يعني ايه يعني محتاج يسمع بس عشان يستجيب ده انت معناه انك لازم تبقى عارف ان الربع ده فيه الحجة قائمة يعني على اروع ما تكون به ما يكون به قيام الحجج انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم لا يرجعون. وقال لنا نزل عليه ايه من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قلنا في القدر الكوني خلي بالك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. دي معناها إيه؟ معناها إيه؟ قدر الكون طبع. ما فرطنا في الكتاب طبع ثم إليه يرجعون. ده إيه؟ إزاي جزائي؟ طيب، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ده إيه؟ جزاء. طيب، والذين كذبوا بآياتنا صم، يعني نستجيبوا الربوبية كلها عجلة، صم وبطمن في الظلمات. هذا هو الصوت، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لك معاك، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. خلي بالك، كل أرأيت طبعا الإضلال ويجعله على صراط مستقيم، ده ايه؟ قبل الكون اطلاق، ده قدر الكون بيكون يهديك خليك وقت ولا يسيرك على الضلال، ده قدر الكون. من كل هداك وعرفت آيات القرآن، ده ايه؟ ده تشريعي. خلي بالك، شوف كل آية، شوف السياقات جاية ازاي. طيب، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. إذا هنا أتتكم الساعة أو عذاب الله، معناه العذاب اللي هو ايه؟ مش منه نجاة. خلي بالك، مش ضربة ولا ضربتين، البأساء والضراء، لا، دي مسألة تانية. العذاب اللي مش هتطلع منه، لازم تطلع منه ميت. واخد بالك، أو أتتكم الايه؟ الساعة. أغير الله تدعون، إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون، فيكشفوا ما تدعون إليه إيشاء وتنسون ما إيه تشكون. هل ده مدح لهم؟ يقول لك لما تنزلك مش هتشفع فيهم واحد وتبقى رايح كويس قوي. المدح لهم ده ولا إيه؟ ولا ذنب ده؟ لماذا هو ذنب؟ مش ذنب ده؟ بس هل طلعوا من أوضح ما يكون الله؟ هذا غير، هو كتاب الله. ما ده اللي بيزعل، هو كده الفطرة فعلا. يا رب سبحانه وتعالى، ما ده مش يقول لك كده كان استفحل القصر ده معاك. ان لما يظن انه احيط به انه راح بستين الف لاهيه ومفيش فايده مش عنده ابدا، مش حياه. اللي يقول ايه؟ ازيك ربنا بيحتج عليه بايه؟ بهذا، بالفطر اللي جواه. يقول لما يجي لك عذاب الله اللي مفيش راجعه، خلاص هتموت معاه، هتتدمر معاه، هتتدمر معاه. او الساعه اللي خلاص انتهى الامر. اغير الله تدعوني؟ كنت انت صادق في اللي انت بتقوله؟ ها؟ خلي بالك، ربنا حتى يقول ايه؟ بل اياه، مش هتفعل له هو. مش اللي مدحوا لك ده ذنب، لان بقول لك وقت الذنب الذي تظن انه قد احيط بك ما انت حتنجو ابدا. في الحاله دي لن تدعو الا من. واضح الكلام ولا لا؟ ها؟ بل اياه ايه؟ تدعون؟ ها؟ لا يكشف ما تدعون ان شاء وتنسون ما تشركون. شوف المساله ايه؟ تاخد حجه الفطره. طب الفطره دي قدر الكون دي ولا حكمها ايه؟ ها؟ ولا تشريع ولا جزائي؟ قدر الكمزون خلق الله، انت خلقت على هذا ثم قدر الكون، خالقه قدر الكون. دي الاقلام بتاع الربيع، شوف الربع بس واللي غيره. بس انا خدت الاكل من اول الربع عشان اشوف لك السياق اللي هو 5 الالعاب اللي فيه الحمد لله رب العالمين. ليه؟ ليه الحمد لله رب العالمين؟ ليه؟ يعني الربيع ادي الاقسام الثلاثه، ادي الاقسام الثلاثه اهي لغايه ده يمكن لسه التشريع ما ظهرش. طيب، وبعدين ولقد ارسلنا الى الآية اللي وراه، أنا بقرأ الآية كلها الآية، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، ده القسم إيه؟ تشير ولا لا؟ تشير. طيب، إلى أمم من قبلك، فأخذناهم أي شيء؟ بالبأساء والضراء لعلهم إيه؟ طبعًا البأساء والضراء ده قدر كوني، يجي داخلك الرزق والمرض والصحة والفلوس والكلام والعكنانة وصلاح البال، بس خلي بالك، اسمعني بس، فأخذناهم بإيه؟ ما هو قدر كوني، الجزاء من ضمن اللي في الدنيا من بيكون فيكون ولا لا؟ بس مترتب على ايه؟ على عمل انت عارف؟ طيب حكيته ايه؟ اللي هيقولها يستاهل 95,000 دولار، بس ما فيش منه ولا مليم. مش هقول لك سؤال تاني، انا ممكن انا مين؟ انا ما عادش اتكلم ارفع ايدك. بس ما تقعدش بقى ايه المحاوله والارتفاع والخطا، لا، يعني تكون عارف متاكد عشان ما تقعدش تخيل الشروط اللي تسبب بس. حكمه ايه البأساء والضراء؟ ليه ربنا يدعو في الناس؟ بصوت عالي بس. ها؟ بس. انا عارف معلومه الرمز اللي في الايه. خلاص خلاص حاول ان تقول. طيب، ما خفيش بالكم منه. طب خلاص خلاص، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. والله العظيم اكبر رحمه من رحمه عز وجل البأساء والضراء. البأساء اللي هو الفقر. فقر يعني في الهم. والضراء دي ايه؟ فشل الكلوي، الايدز، السرطان، الامراض بقى. شوف انت المستشفيات ليها ايه والبلاء اللي احنا عايشينه ده. اضرب الضراء تخيل احنا معهوش فلوس والمرض معهوش فلوس، هذه الباساوه ايه في الحاله دي لهم مين؟ ايوه يا رب ده انا ماليش غيرك، انا تعبت من معيش فلوس فقير وبتوجعني يا رب. وعشان يتكلم ربنا ولا عمل محروف رحمن رحيم عشان يتكلم ايه؟ دعوه والله ما خصنا لو الدين صحيح والله. يبقى هنا شوف شوف شوف رحمه ربنا يذكرك وعمال يضعف فيك وما هي الا ايه؟ رحمه. بس الناس ما فهمتنيش، لان هنا ايه مش دعوه ده للاخر. الاول الرسل رحمه ولا لا؟ شك. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، الاول رحمه. الأغبياء من بني آدم ما قبلوش الرسالات، فأخذناهم بإيه؟ عشان يتضرعون. لما ربنا بيأخذهم بالبأساء والضراء عشان يرجعوا للرسل ويدخلوا الجنة، تبقى دي رحمة ولا نقمة بقى؟ البأساء والضراء إيه؟ والله العظيم رحمة. أنت فاكر إن أنا بقى متهور ولا هزاكة كده يطلع منها كده والله بيسر الرسل الأبيض؟ أنت لو قرأت بيغسل اللهفان في حكمة الابتلاء والفتنة في آخر الجزء الثاني تجد فيه رهيب إننا رحمة الأم برحمة رب الجاهل. الولد عايز مصروف عشان يروح للسينما عشان يقابل البنت كذا في وضعها يطلع، قال له خد يا ابني معلش أصلا عايز مليار رحمة. رحمة؟ أنت قررت بإيه؟ كان بيعطيه صح من ذلك خمسة يمر أبوه ولا بتاع له. دي رحمة؟ دي رحمة، دي قرار، بس رحمة الأم قرار برع أعوج صحيح قرار. انما الرحلة لا، الرجل الحاسم بعمل الفلوس عشان فين هتضيعه هشم فيها؟ لا، الفلوس ده مسكنه رحمة به اخدها عشان ما يغلقش. يبقى هنا اول خلال سنة يوم قبلك ما يتشيح فاخدناهم بايه؟ اهي الصدر كان وجزاء الارض، لان نتيجة الايه؟ لانهم رغبوا التشريع في البداية، انما حكمته انها ايه؟ برحمة. ولذلك الربوبية محاطة باي شيء في ام الكتاب بالرحمة قبلها والرحمة بعدها، مش بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها الرحمن الرحيم تلف الفاتحة ولا ايه؟ معانا يا اخوان؟ مش قلنا الرحمة وسعت كل شيء والربوبية احاطت؟ ما فيش خارج عن ربوبية الله. مش باختصار ذكر الربوبية بالرحمة، الرحمة احاطت وسعت بكل شيء، والربوبية ايضا. وشوف الاقتران بين الاثنين وادي الحكمة ايه؟ اخذناهم بالبأساء. في حد مش فاهم لسه؟ انت قصدي حاجة مهمة عايزها مرة واثنين واحنا ملزمين لما خلص نرضى الحمد في حد من الصفات دي. فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم طبعا يتضرعون. قلت لك خدها منين؟ من ضرع البهيمة. الضرع اللي يستحرمه بينزل ايه؟ لبن الصاص. مطلوب منك تستحلب الفطرة اللي عندك، هو ده التضرع. لعلهم يتضرعون يعني يتذكر فيخشى، علاه يتذكر او ايه؟ فيخشى. الاثنين دي لا اله الا الله، دي معناها ايه؟ استحلاب الفطرة. لما تستحلب الفطرة هتدي لك عسل، ما تنزلش الا لبن ايه؟ صاص حليب. ده الضرع تحلبه ينزل ايه؟ لبن طازة لسه يدوب متكون من الثقبين اللي في ضرع البهيمة، اللي في البشبوز بتاع الضرع بتاع البهيمة. مش كان قلناها دي كده؟ اعمل ايه بقى؟ يا الله المستكبر. لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قتل قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا. دي بقى الآيات بتصف ايه؟ بتصف حال الانسان حيالة وضوح الرحمة والربوبية من الله. انت مش امنت يا غدا، انت يا غبي البعيد، ان ربك الله. انت مش امنت من خلقك هو الله، رزقك هو الله، واللي احياك واللي بيعمل كذا وكذا وكذا، القادر الكون هو الله. نعم. طب ده يلزمك ان تؤمن بان المشرع هو الله. يشرع لك ازاي؟ يكلمك يعني ولا يرسل لك رسول؟ يرسل لك رسول. اذا لازم تؤمن بالرسالات. فهو الرسالة واحد هيصدق واحد مش هيصدق. كده بشكر المكذب زي المصدق، المجرم زي المسلم، الطيب زي المجرم. ده ما شكر ابدا، ده لا يليق برب العالمين. يبقى لابد يكون في بعث وايه؟ وجزاء ولا لا؟ يبقى انت ملزم بالايمان بالتشريع والنتائج بناء على ايمانك بايه؟ بالقدر الكوني. هذا اللي قلناه بشوف لك استصعب هذه المعاني. فهنا شوف شوف فلولا اذ جاءهم باسنا ايه؟ فقالوا لنا استحلبوا فطرهم. لما قال الضرب على دماغه بالفقر والمرض يوجعه على استحلاب الفطرة، الله عز وجل يستحلب بذلك الفطرة منهم. مش يقول يتضرع من نفسه؟ ما تضرعش، ولكن ايه؟ قتل. ذا ضرع دائما لما ينشح فتحرك ما تدش ايه الا رفض بالارض ما تدش لا بالرفض فانا كذلك اولا انا قصف قلوبهم وزان لهم الشيطان ما كانوا ايه يعملوه يعني نشوف تدين الشيطان ايوه تدين الشيطان الشيطان يزين ازاي يزين ازاي انت عارف اللي يدرس فاهم احسن من امه محمد الان الا ما رحم ربه عليه الصلاه والسلام احنا على كده ولا مش داعي ولا كده ما رحم ربه ارجع الى سوره النمل وشوف الهدهد قال ايه بالكلام ده واخد بالك ان جت امراه كان ليها وقت كل شيء ولها عرش عظيم فس وجدتها وايه وقامها ايه يزول الشمس ودول الله فس كما يبقى اذا تكون الدنيا شايفه ان ده حاجه كبير قوي ده اول حاجه وبعدين السبب ده ايه؟ وزانه الشيطان قال لهم انت كده كويسين خالص وزانه الشيطان قال لهم ده الشمس تدي وتقعد زي العالمين كده بس علمنا ده هتقول الشمس يعود حاجه ثانيه ماتوا والكلام طيب وزانه الشيطان اعمله لما زان عمل ايه؟ فصدهم شوف شوف انت الكلام بتاع الهدهد صدهم عن السبيل يعني ايه؟ يعني شوف طريق اسكندريه يا اخينا اهو تطلع من احمد حلم كده على شغره كده اهو في امريكا بعدها بعت لك لا اطلع من مش عارف من ايه من المناشي على مش عارف ايه رحت لفجر السلوك الصعيد بس وانت رايح اسكندريه انت ايه انا رحت في ايه؟ صدت عن السبيل فالشيطان زي اللي راح عرفت اصدهم عن الايه؟ فمشي في طريق تحت الصعيد مش عارف هم عايزين يروحوا اسكندريه ما راحوش اسكندريه رايحين فين؟ ومش عارف فجر ده تاحوا فصدهم عن السبيل النتيجه ان هم يروحوا اسكندريه كده لا فهم لا يهتدوا عشان الشيطان فاهم الكلام الهدوء قال الكلام ازاي يبقى هنا ودان لهم الشيطان وايه قد القلوب ودان لهم الشيطان وما كانوا يعملون فلما ناسوا ما ذكروا به ايه ناسوا ما ذكروا ذكروا باي شيء بالكثره يعني هو نفس الكلمه الاولى وشوف القران شوف معانا القران هو نسيها ازاي ده كان الرسول بيكلمه نسيها ازاي انا هي اللي جواه واخد بالك التذكره بتقول له جواه كذا كذا كذا خلي بالك اللي خلقك ده في عيب لا جسمك ده مليان او مليان وانت كما خلقه طب اللي خلقك طب ونزل الماء اللي يفعل كذا اللي يدبر الامر اللي الله ما مستني ايه طب ما دي فكره هتقول لك خلاص ده هو اللي يشرع هو اللي يعلمك هو اللي يفعل كذا هو الملك ولا بد ان تكون له عبدا الكلام ده المطلوب بقى انت هو ده الكلام اللي انت ملزم بيه انما اللي حصل ايه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم اهو ده سنن دي ده السنن بتاع الربانيين فتحنا عليهم ابوابا كل شيء تيجي انت الان تقول ايه يا سلام على ربنا استغفر الله العظيم انت مش هتقول بس الشرح هيقول لك وانت اعطيت مخمخ معاه كل واحد كده يفتش على اللي جواه هيقول انا بقول اللي حصل له ده ما فيش اللي حصل له حتى الان معاذ الله يعني كنت احسن لحد من منه واخد بالك مش هقول له ايه بس ما كانش ربنا بس ادى الكور كريم يعني اذا كانش ادانهم بس الاسباب دي ويزيل له بقى اذا كانش ربنا حط على المسلم بقى حكام كده ماشيين في هوا الدول الاوروبيه تمام زي ما هي عاوزه زي ما تريد ولا الضليل يقول امين وراهم على طول بالمعنى استغفر الله يعني يعني اذا كانش ربنا انا مش حكايه اذا كانش ربنا دي يبقى كانك وجدت على الله ايه سبيلا ما تقول يا فكان ربنا ده هو دي كان ربنا يضمنهم ويخلص سبيلهم وريحنا بقى يوم نبقى يقول لك ايه فتحنا عليهم ايه فتح ابواب كل شيء ده مما يستحق الله عليه الحمد ولا الذنب هو ده اللي الايه بتتكلم عنه اللي انت عملته ده كان ربنا يا كان ده ربنا عمل كده لما هنعمل ايه بقى ربنا عمل كده بقى هيبقى نقول له ايه بقى استغفر الله العظيم انت شايف ان ايه ان الافضل كان يحصل كده ان الزعل شايف انت الكلام ده عالي هنا فتحنا يبقى فتح ابواب كل شيء استمر 100 سنه ما تنسى هو ده هتجد عيب عند ربنا لا مش هتلاقي عند ربنا عنده عيب ابدا مش هتجد كبير على الله ابدا بس انما لجهل انه كان ظلوما جهولا فالآية بتتكلم ولذلك نهاية الآيات والحمد لمن لله ايه رب العالمين قدر الكون والتشريع وايه والجزاء اللي ذكر فين مفصلا هنا في الآيات دي فتحنا عليهم ابوابا كل شيء حتى اذا ايه فرحوا ورسلوا للاستدراج والإمام فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع طب لما ربنا يأخذهم بغتة فجأة يعني ظلم من الله لهم لا الكفار ظلم أرسل إليهم الرسل وإداهم فرص ما تذكروا فيه ما يتذكر طيب وجاءهم النذير بعدين بكاء والإيه لعلهم كل ده حصل ما فيش فايدة. هي فتحنا ايه الورا كل شيء حتى اذا فرحوا ده امريكا فرحانه كده فرحانين اللي عايش واحد ده امريكا هتتدمر خلاص اه والله هتتدمر خلاص بس الخلاص بعد كام انت عاوز بعد كام على الاحكام 100% استنى لما يحصل يبقى هو ده الحق 100% بس هيطبع لك يوم القيامه واخد بالك ان المقاييس كعز عايزه تد... اللهم دمرها الليله قبل غد دي مساله ثانيه دي دعاء دي حاجه ثانيه إنه أنت لا تعلم إنه الله هو الذي يعلم فالحمد مش لك أنت وإنه هو لمن يعني شكر ربنا يعمل عيبة أبدا ولا التخطيط يعني استغفر الله من التعبير ده عشان نفهم أن يطلع أبدا من القدر الناس سبحانه وتعالى التخطيط ده القدر يعني أو تقدير لاي الأمور أن يطلع فيها عيب أو خلل أبدا أيوة عاد فتح هذا فيه ولذلك فتحنا عنهم كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر دابر يعني دبر القوم يكبرهم إذا شاء خلفهم يعني اللي جاي وراه لما نقطع الدابر معناها مش حد جاي إيه ورب هم وأولادهم ونسائهم فانزل دوري خلاص انتفى هيخلق ناس غيرهم خالق أمة تانية خالق مسألة تانية فقطع دابر القوم الذين ظلموا وإيه والحمد لله رب العالمين يجي الشراح يوقع الحمد هنا في الآية على إيه على الآية الأخيرة على إيلك الظالمين يقول له يا دي المصيبة يا دي الوقت الربع من أوله بيتكلم عن القدر الكامل والتشريعي والجزاء والصنهار الغيطرة استحلبها ده موجود أصلا واخد بالك وإقامة الحب ده أصلا قل رأيتك من أتاكم عذاب الله او اجابكم الساعة اغاية الله تدعون لكل مخلقين بل ايها تدعون هاكش ما تدعون لين شخص يعني انت عقول يا عرب اما عايزين نذكره ده هذا اللي جواك ده وبعدين عدت له رسول ده مش فايدة افقرته وامرضته واوجعته رحمة مني عشان يقول يا عرب ما تضرعش قلبه صار ايه قصد ينفع معايا ايه ده بقى المكر مكر الله سبحانه وتعالى المكر هنا بقى ينكر به الجزء يدينه مسلمين زينا كده خيبة أمل خيبانين ومصلق نحط كم زيهم بالضبط كما تكون الولى عليكم واخد بالك ويبتدي بقى ايه إغراق كأن عيل صغير جمع بين كل أبطالين في الكرة والحرفان دي كلها جماعة في رجل واحد عيل طفل وشغال بالكرة من رجل دي الرجل دي بقى المسلمين كده في عيل الكفار زي كده النهاردة ده من ضمن الحمد ولا لا لأن مالك الملوك هذه شريعته ولا لا مش قسم التشريع من رضيعة الله وتمام الرضيع أن يكون هو الملك رب الناس ملك الناس معظم الدعاة في بلادنا مثلا الآن يقولون لا إن تبديل الشرائع اللي احنا عايشينه منذ مئات السنين كفر دون كفر وقلة قليلة على أصابع اليدين من الدعاة هم اللي عارفين فاهمين الموضوع ده وبصرهم الله فيه يا ريت يسوعنا حالنا نصلح للناس بطولة تبديل الشرائع انما ليل مع نهار هجوم ومكر ومكر ومكر مين انا بس مش عايز اتكلم وين اشخاص انما واقع المسلمين ده حاصل هو ده حاصل يبقى تفتيت امريكا وربنا جاي تقول لي ليه عايز تبي السبيل على الله ازاي ده امريكا يفتح عليها الفتوحات دي والعلم والتكنولوجيا وما لا سبيل له اليه عشان تتضرب وتتأذب عشان ترجع لان الامه دي مش هتفوق الا بايه بضربه وتلك من سنه لله عز وجل والضربه شغال انا ولا لا وريني بلد الثاني كده ما بيتزلش يا يوهان مش في البلاد بس اللي ايه اللي قالت لا الكفار زي السودان مثلا وزي افغانستان الفتنه وقت ثاني لان العمليه مش على توحيد كامل الانسان لا يامن على نفسه الفتنه ابدا الى ان يلقى الله عز وجل فهمنا السياسه الالعاب ها لا ولا لسه ناخد 10 يوم اتفضل قديم الوقت يا فندم الساعة ما تخليها تلت ساعة شوف بقى والله خلصت ولا خلصناش اللي مش عايز يجي يجيش انا هخلص تجمع لان انا صراحة استقبل مرة فاتت حسيت ان انا بكبرك وحسيت ان انا عاقل لله عز وجل لما يبقى ايات في منتهى وروح ربنا كشفها لي كده زي الشمس بفضل الله عز وجل انت واجد تقول في الايات بس مش واجد ده لو انت بتسمع لكلام ربنا ده ومعنيه ففي حاجه اعظم من كده في الدعوه في الارض كلها في حاجه اعظم من هذا هذا كتاب الله في الايات اللي ايه واسقطها والكلام اللي على ده يعني فاهم ان عمر يسيب وانا اختصر عشان تستعجلني مش هتساعدني خلاص نتعب معلش هو كله عند الله سبحانه وتعالى واياك تعالى بقى كده لسوره يونس لكن حتى رب العالمين بقى بيقول فيها بالسياق ده ولا ايه؟ يكتفي النهار ايام عن صلاة النهار كلام واحد لما يقول لك الحاجة لما يفلس في دار في دفاتر القديمة ايام كنت فاكر دروس فلا اعتقد ثلاث دروس تعالى بقى سورة تونس اقول لنا سؤال سورة مستقل حتى في التسمية قال لي بقى مرات تلك ايات الكتاب المبين ادي اول السورة ايه تشريع يا اخي مش الكتاب ده من تنزيل من الرب من تشريعي هتنسى طيب اكان الناس عجل ان القينا الى رجل يبدا ايه تشريع اوك ان انزل الناس ده ايه تشريع وغش الذين امنوا تشريعي ما هو تشريع بيقول كده كله بس الجزاء والتشريع بيقول ايه ما الجزاء متوفر على التشريع والتشريع متوفر على القدر الكوني ما هو بتقسيمة بالفهم ايه انت فاهم يعني بتقسيمة بالفهم طيب انا لو حاجة عجل منه ان انزل الناس وغش الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكاتب ان هذا لساحر مبين لأجل الله بعد ما شفنا الاصول التي مضت به ده ما شفنا الاصول ديت يعني الى محمد ساحر عليه السلام وقال قال نعبد الله طب خلقنا ليه طيب نقول رسول يعني نقول ساحر ليه لكن هو تنتظر هذا الرسول كأبي بكر كان بس مشد ان وحق لنا الرسول وجد منه ان خلقه وكذا وانه بس ده انت اخلقت ديت انت مش ده تاني يكون رسول مشد ان بقى واحد ايه هي مساله كده اقرا قائلها ان هذا سحر مبين ان ربكم الله ان ربيعين ربكم القدر الكون والتشريع الجزاء كل حاجه اللي بيجيلك بالصحه والميه والاكل والمسكن والمنكح والمطعم والمش عارف وكل الكلام والمشاكل والناس وامريكا واوروبا ومصر وبتاع العصر كل ده كل ده قدر ايه بعد الرسل والتشريعات العلماء اللي بيشرحوا كل ده ايه تشريح والمصائب والضرب هنا وهناك غير الجزاء في الاخره والقسمه فان ربكم الله يخضع لمن في الله تطلب من من الله تحب من الحب الكامل تحب غير الله ازاي يعني انك ليس من حقك ان تحب رسول الله الا لله هذا لا عز وجل لان هو الرب الحب كل اصلا له ومفيش محبه الا بس تابعة على ايه محبه حب في الله مش مع الله فرق بين المحبتين ان ربكم الله الذي ايه يفصل بقى الذي خلق قدر الكون استطاع الارض في 6 أيام ثم استوى على الارض يدبر الارض كل ده ايه قدر الكون طيب يبقى الخلق هو الامر ولا لا لا الخلق الامر تبارك الله رب عندك الامر مكر الامر يعني طيب يدبر الامر ما من شفيع يبقى جيت معنى ايه دي لا انفاق العبارة الجمل ما من شفيع من بعد اذن بس قدر الكون ليه ولا واحد قادر يتابع نفسه انا عايز واحد يكون يكون فاهمه وعلى صوت قول انا فاهمه وعلى صوت قول وعلى صوت بس بس خلاص عشان تصحح الكلام ده يمكن ما تبقاش بالتفاصيل ده المعاني بعد الدراسه الطويله بفضل الله طيب خليك بس معايا شوف بقى هتلاقي عند ابن القيم ومش عايز الكرسي ده الكلام ده او عند شيخ الاسلام ومش عايز الكرسي ازاي تمام الملك ايه انت تقول له ما في السماوات وما في الارض بعدها ايه من ذا الذي يشفع عنده ولا ايه اذا تمام الملك الا يشفع عنده احد الا ان هو الملك هو اللي يعدم اللي تعالى شفع هو اللي خلقه وخلق شفاعته واذن له وحدد الوقت والزمان والمشروع فيه وقدر الشفاعه هو كده دي تمام الملك والملك هو تمام ايه الربوبيه مش كده ولا لا طب ما هذا الحمد لله الذي له ما في السماوات ما في الارض هنا يقول لك ما في شفيع الا من بعد اذنه هذا تمام الملك كنت عايز تقول دماغك صح كده هذا تمام الملك كما جاء في ايه الكرسي ما من شفيع الا من بعد ايه اذنه ذلكم الله في نفس الايه الثانيه ربكم اعبدوه الرب هو الذي ايه يعني اللي بيعمل كل حاجة ذلكم الله هذا القدر الكوني وهذا التشريع وهذا الجزائي كله مذكور ده ايه تعبدوه والرب ايه اللي ربوبيته تمامها ان له ايه الملك بدلالة ما من شفيع الا من بعد اذنه هو نفس المعنى المختصر رب الناس ملك الناس اله الناس طيب افلا تذكرون تذكرون كامل ايوه تذكرون كامل ان انت خلقت اصلا على ايه والفكره وتفكر ولو كانت حتى على الإجمال والتفصيل يأتي بالرسل. شفت واحد الأنبياء تتائب وفتح سمه قوي بغير ما يحط ايه خذ يضع هذا وعلى سنيه ويقول أعوذ بالله مش فرض ورد التفاعل من استطاع ذكر إليه مرجعكم جميعا. المرجع ده ده ايه البعث والجزاء ولا لا؟ طيب وعد الله حقا. ايوه وعد الله حقا. انت تنتبه اول كلمة الحق لكن لما شرحنا الصوت على الحق ها لازم تكون تفتح بالمعاني وعد وعد هيحصل. هو ربنا لما وعد الحكاية دي الوعد ده اصله هو هيتم معاه. ما ممكن اوعدك ومن الاخر بيتك لي ومن غير اي حاجة كده وحنفذ ما اقول ابقى راجل بنفذ ما اقول عند كلمتي. فانت راجل عايز اقطع الاخر كده من التابة تانية انما ان لم يبقى ده حق معناه انه هيحصل وهو اصلا حق ما فيهوش ظلم ولا ايه. فاهمين الكلام ده حق اوله واخره كده حق واخره حق. طيب وعد الله ايه حقا انها ذو الخطة ثم نعيدها بدليل اهو استدلالها بالقدر الكوني. طيب ليجزي وبقدر ذو الخطة لا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقدر الجزائي ولا لا. يبقى الايات في سورة يونس ذكرت ايه التشريع القدر الكوني والجزائي على اوضح ما يكون على صعيد الكفر والذين كفروا لهم شراب في جزاء من حنين وعذاب اليم جزائي بس لما كان الفرار يرجع كان الايه القدر الكوني. هو الذي جعل الشمس تفصل ضياء والقمر نورا ما انتعش ازاي الشمس ضياء والقطعه تجي ازاي وقدره منازل تعلم على الاشياء الحساب والذي ايه قدر الكون عايش تفاصيله ومعلومات حديث. ما خلق الله ذلك الا باي شيء بالحق. يعني ايه بالحق؟ يعني الاحكام والقوه ولا شو حتى دول الاحكام والقوه يعني خلق الشمس في حسبان احكام رهيب مش ممكن تلاقي غلطه ابدا في تصوير الشمس في تقدير الشمس في قدر الشمس هي بتشتغل ازاي عزمها ايه سرعتها ايه بتعمل ايه غريقها ايه علاقتها بينا ايه بيبقى حر امتى بيبقى برد امتى وصول ازاي والهدف ايه والنهايه ايه وهتكون امتى والبعث ازاي. كل التدبير ده يلزمنا ان نؤمن بان لله رسلا ولا بد ان الشمس الاحكام الرهيب ده ليه وان لا بد من يوم الجزاء الجزاء والايه والبعث. هذه معنى ما خلق الله ذلك الا بايه ان بالحق يفصل هذه القوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. هذه برضو القدر الكوني. شوف بقى شوف الاسئله ايه ان الذين لا يرجون لقاءنا ايه اللي يرجونا لقاءنا شرحناها قبل ذلك كثير. يرجو يعني ايه؟ يعني الحبل في ايده ارجت الناقة اذا جنى نساتها ارجت الايه الناقة الاخوة اللي هيسجلوا معلش اللي هيزيد النهاردة هنجيب بس خمس دقائق بالكثير على الشريط هتوضع في بداية الشريط الاخر هتوضع الشريط الثاني مش يعمل شريطين ساعتين لا هو تسعة ونص والزيادة ان شاء الله يتبعوها في ايه في الشريط الجاي بتاع اليوم الاربعاء باذن الله تعالى يوم الاربعاء عشان بعد المغرب ولا بعد العشاء. طب استنى بس انتظر عشان النساء والاخوات كان المعروف عشان النساء انا النهارده هعتذر اليهم لان جيت متاخرا نظر للحمه والواحد دايما عاوز يجيب اعمى يعني اعظم خير للناس فعمال افتح القضيه تحت كده افتح تشويق الصوت كده انت فتحت قالوش ليه؟ طب شوف المستعجل يقول ايه؟ طب شوف القائد القائد اللي بيكون في الكيس قال كده طب شوف المسامير يعني طب استنى كده طب شوف الوسام دور بعد دايما نعمل كده دايما نراجع ليه عشان يكون في معلومه كده ولا كده تتسجل قبل الموت يبقى خير بدل هنا دايما بنستحوذ دايما بنستحوذ حتى ما نحسش الجماعه يقول لك مصيبه انما هو بعمل كده باعتذار لان عاوز اجيب اعلى ما يمكن من الايه من المعلومات التي تيسر المساله للناس. المهم الزياده الخمس دقائق اليوم تسجل في الشريط المقبل وهعمل حسابها باذن الله تعالى هعمل حسابها كده مش هراجعها تاني اشترك معاك خمس دقائق دول عشان بس تعمل من سوره يونس فانت تراجع وتحفظ بقى تشتغل بعد الاخراج ان الذين لا يرجون لقاءنا ايه لا يرجون ارجت الناقه يعني ارجت الناقه اذا كان نتاجها يعني قربت كولي يعني ايه بصمها ايه كبر يبقى العلامات الظاهره دي حل كاذب ولا حق يعني عمل حقيقي ولا خداع او ده الرجاء حاسه الذئب رجاءه تقول لي شراب شراب مين يابا ده البير قدامك اهو بدي ايدك طلع الميه شراب ايه لانك على حاسه الايه الذئب معناها ان الميه موجوده موجوده هنا لا يرجون معناها ان تستدل ومن خلقت على الفطره أن تستدل بالقسم الأول لرضية الله اللي هو القدر الكوني اللي انت شايفه وعايش بيه وبتاكل بيه وبتشرب بيه وبتلبس بيه وبتتزوج بيه وبتسكن بيه وبتستأمن بيه كل حاجة بهذا القسم القدر الكوني لابد أن يقودك ها أو تقودك هذه المقدمة إلى أن تؤمن بالقسم التشريعي هذا القسم الجزاء. إنما اللي ما آمنش في النار ليه؟ لأنه مع ظهور المقدمة الحبل اللي في إيدك اللي هو الرجاء يعني إن الذين لا يرجون إيه؟ إذا كلمة ما يرجون معناها الحبل فينا ومع ذلك نمشيش ورا الحبل عشان نوديه القسم التشريعي والقسم الجزائي. إيه اللي فينا؟ القدر إيه؟ الكون. في حد ممكن يقعد الكلام ده بقى كده زي ما هو؟ خلاص احنا بقى التسجيل انتهى. يقعد الشرح تاني كده عشان بس الواحد يصرف. إن الكلام ده شرف. لسه؟ خلاص. طيب مستعد تيجي هنا تقول لا أوتو يا فلان؟ هو انا اتحدث انا بس عايز احرز انتباهك بس حاجه لا اصبر تقول لي ايه يعني في اخوه عزاء جدا جدا يعني تقول انت لسه في 29 فتحه في البدايه الفرائض انت بتتكلم في الاركان يعني الواجبات اللي بتقول لها المعاني بس المعاني يعني عايزين يعني بتقول ايه يعني تفكير انت بتلوك بقى انت بتعجن بقى بس مش عايز انت تدور الشيطان بيقول له كده 12 ان الذين لا يرجون لقاءنا وايه واحد مش عايز الاخيره زي العلمانين كده وعرضوا بين العلمانين نازلين سر الان ايه على وشه قال العلماني من جماعه الكتاب ده عنده كام مليون مش عارف اسمها باكو مين اسمعك هنا الاعلان السلطات اي والله العظيم شغالين شيء رهيب والعمليه ماشيه ايه خلاص في خلاص ليه مفيش بحث ما بيرجوش لقاء الله المقدمة تعجبهم ما بيرجوش وراها مش فاضيين وراضوا بالحياة ليه؟ الدنيا وعايزين بس ومش خايف انها تنصفر مش عامل الموت بالله الموت عايز حد يعني يقول لك ان في موت في حد يصدق ان في موت ولا ايه؟ واطمئنوا ايه؟ والذين هم عن اياتنا يعني الايات مش بس القدر الكوني بل ايات الاحداث اليوميه فلان الطاغيه شوف ربنا عمل فيه ايه وسلط عليه ازاي فلان المجرم شوف كيف فضحه الله على رؤوس الناس في الحياه الدنيا بالحده الفلانيه القدر الفلاني ده من ضمن القدر الكوني اللي خليك ايه تفوق انما ده غافل مش عايز يرتعد ولا يعتبر بشرفه ابدا والذين هم عن اياتنا ايش غافلون اولئك ايش مأواهم النار لما كانت فليه تحية دي كان لنا بقولها من اول الجسد مأواهم النار لما كانوا ليه المقدمة يا كتير يا المخلوقات قدروا لك او المية والنساء والرجال وبدل انت فاهمي ده لصفات ربنا ده ما عنديش تشريع ازاي يسيبك كده زي الانعام يعني يسيبك ازاي بس ازاي ده مش حساب ومش بس رص بين الاناد يعني يسيبك ازاي دي يبقى لازم ده يروح فين النار يبقى ده يجمع على ربنا ولا يحمل اصلا حاجه يقول لك ايه وحلة النار وحشوف انت بقى في سوره الزمر لما علي نتكلم كده وقيلة احنا هنا في المؤمنين دعوه ده سبحانك اللهم حيوه هكذا الله الحمد لله رب العالمين احنا في الزمر وقيلة مين اللي حيوه والله العظيم اصحاب النار حيوه والله العظيم حيولوه وقد بالك حيوها ليه بس انت فكر الشكر لا شكر ايه هل الشكر عندنا خلنا النار لا حيول الحمد لله ربنا ما غلطش ابدا حيول لم نجد على ربنا سبيلا بعد ما طبعت الامور ما لقيناش على ربنا اي غلطه احنا كنا خدينا اسئلة حدث في بعد فات لا يرضى نفسه بايمانه لم تكن امنة من قبل او كتب في ايمانها طائرة يعني لازم هنا لازم هنا طيب بس وبعدها قال ان الذين ايه امنوا النبي والرسول انت حقا فلازم يكون فيه رسول امنت بالرسول فيه هداية تأتي ايه برضو فيه حاجة تتهم يعني الحسنة بتبقى سبب فيه حسنة اخرى ولا لا تأتي حسنة اخرى طب اسمع قل بفضل الله ورحمته ايه فرق الفضل الله والرحمة انظر الى عملاقة ابن القيم فيها بحث واقوال بس خدها كده اختصارا يعني فضل الله الدين اللي بنقوله ده دروس الصلاة دي كل ده فضل الله انما اللي هيستفيد بها مين اللي هياخد الرحمه من الله سبحانه وتعالى ورحمته احنا اخذنا فضل الله نافع من الرحمه وشرحها مثلا ايه الغيث اللي هينزل ده الفضل انما الرحمه من الارض تعمل ايه طلع النبات ينبت. هو ده الرحمة. يهديهم ربهم بإيه؟ يبقى يهديهم لأي شيء. تدخل الفتنة تطلع منها صار سليلة. مش تطلع منها ملوث. وتقف ضد الإسلام على 180 درجة. واخد بالك؟ بعد أن كنت تدعو أن أنت معاه وأن أنت والدكتور فلان فلاني. خلاص دخلت الفتنة رحت طالع إيه؟ طلعت الإسلام دورك. إنما هنا بقى إن الذين عملوا عمل صدق يعني يهديهم ربهم. شوف هنا إيه؟ يعني يدخل تحتها يثبت الله ويعلو القلب ويثبت حد فينا في الآخر. يهديهم ربهم بإيه؟ بإيمانه. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أنا خلص دعواهم فيها. سبحانك إن شاء الله شرحناها في التسبيح. وتحياتهم فيها إيه؟ شرحنا أسماء الثلاث. وآخر دعواهم. يا سلام.